الاعتراض وقع بين الطوائف على ثلاثة أقوال في الروح، على ثلاثة أقوال في الروح. فقول السنة والجماعة التي جاء بها الأدلة أنها لها صفات، لها صفات وهي الصعود وكذلك الحركة وكذلك التنعم إن كانت من أهل النعيم وكذلك ذوق العذاب والجحيم إن كانت من أهله إلى غير ذلك من الصفات، وإنها تخرج وتصعد إلى غير ذلك. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة، لكن يتوقفون عن كيفية هذه الروح، يصفونها بالصفات التي جاءت بالكتاب والسنة. وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح فصلا في ذلك، فذكر من أدلة أهل السنة والجماعة ما بلغت 116 دليلا على تحقيق قول أهل السنة والجماعة هذا، ولكن مع عدم التطرق إلى الكيفية وأنها من علوم الغيب التي ليس لنا فيها سبيل ولا طريق. والقول الثاني هو قول أهل الكلام، القول الثاني الذين خاضوا في الروح هم أهل الكلام. فمنهم من قال بأنها نفس البدن، الروح هي البدن، ومنهم من قال بأنها جزء من البدن، ومنهم من قال بأنها صفة من صفات البدن. وما هذه الصفة؟ فمنهم من قال هي المزاج، ومعنى المزاج هي الطبائع الأربع، معنى المزاج هي الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فقالوا هذه هي ماذا؟ هذه هي الروح. ومنهم من قال بأنها الحياة، الحياة هي الروح، وهذا قول أهل الكلام. وأما الفلاسفة، فالفلاسفة على فريقين، الفلاسفة على فريقين في الروح. فالفريق الأول وهم المارقون الزنادقة الكفرة الذين قالوا الروح قديمة ليس لها ابتداء، فهي مثل وجود الله تعالى ليس له ابتداء، وهي كذلك ليست لها ابتداء. هذا قول المارقة والزنادقة الملاحدة من الفلاسفة. وأما الطوائف الأخرى من الفلاسفة فهم الضلال الذين قالوا الروح بأوصاف عدمية ممتنعة الوجود، فقالوا الروح لا هي فوق ولا تحت، لا داخل الجسم ولا خارج الجسم، لا هي متحركة ولا ساكنة، لا هي جسم ولا عرض إلى غير ذلك. فوصفوا الروح بما وصفوا به رب العالمين حين قالوا لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو محايد للعالم ولا مباين للعالم إلى غير ذلك من الصفات الممتنعة التي يلزم منها إعدام ذلك الموصوف الذي وصفوه. فهذه الخلاصة في ماذا ضرب هذا المثل، وكذلك اختلاف الطوائف في مسألة الروح. وإن شاء الله تعالى غدا سيأتي التفصيل على هذه المسألة. إلى هنا. الثاني وهو الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرض وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. والناس مضطربون، وقلنا بأن هذا قول من؟ قول أهل السنة والجماعة. وقلنا بأن ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في كتاب الروح قد ذكر 116 دليلا يدل على قول أهل السنة والجماعة. قال والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته. هذا القول الأول أنهم يجعلونها جزءا من البدن، يعني يشبهها بالشيء الموجود الحاضر أو صفة من صفاته كذلك. والذين قالوا بأنها صفة من صفاته اختلفوا، قال كقول بعضهم، يعني ما هذه الصفة؟ قال كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. قال وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج. فهذه ثلاثة أقوال في الصفات، هل هي النفس وهو الريح المتردد على البدن، أو هو الحياة، أو ماذا، أو هو المزاج. وقلنا بأن المزاج ما هو؟ ها؟ الطبائع الأربع، وهي حرارة ورطوبة. طيب قال وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، يعني هذا القول الثالث أو نفس البدن القول الثالث. فمنهم من يقول هو أو هي جزء من البدن، هي جزء من البدن، أو هي صفة من صفاته، أو هي نفس ماذا؟ البدن. قال ومنهم طوائف من أهل الفلاسفة. وقوله طوائف دل على أن الفلاسفة ليسوا بماذا؟ بمستقرين على قول واحد، الفلاسفة بالروح على قسمين: مارقون ملاحدة وظلال. أما المارقون الملاحدة فقلنا هم الذين يقولون بأن الروح قديمة، وأما الظلال فهؤلاء الذي سيحكي كلامهم شيخ الإسلام. قال من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، أي بما يصفون رب العالمين. قال عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. لا هي مباينة أي منفصلة، ولا هي مداخلة أي فيه. قال ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. والعرض الشيء غير الثابت، العرض في اللغة هو الشيء الغير ثابت. وأما المتكلمون إذا استخدموا كلمة عرض فيعنون بها الأشياء التي تقوم بغيرها، كالصفات التي تقوم بماذا؟ بالجسم. قال وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، يعني بأنها لماذا لا تتبع الأمور المعينة، أي ليست هي من الأمور المعينة المشخصة أمامنا. قال أي في الخارج، قوله في الخارج أي خارج الذهن، يعني الأشياء المشاهدة. قال وإنما تدرك الأمور الكلية مطلقا، أي إنما هي تابعة للأمور الكلية، يعني الأمور الذهنية التي ليس لها وجود مشخص في الخارج. قال وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في الأجسام، في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإثارة، الحسية. يعني يقولون هذا، يعني إذا كان ماذا تعريف الجسم أنه يقبل ماذا؟ الإشارة الحسية ليس المعنوية. كأن تقول مثلا في الإشارة المعنوية هذا علم نافع، والعلم هل له مشاهدة وتشخيص في الخارج؟ ليس له ذلك، وإنما ترى آثاره، آثار العلم يرى، لكن العلم نفسه لا يرى. فإذا قيل هذا علم فهذه الإشارة معنوية أم حسية؟ معنوية. وإذا قيل هذا جبل الإشارة هذه ماذا؟ حسية. فالأجسام قالوا عندهم التي تقبل الإشارة الحسية، بمعنى أنك تشير إلى شيء محسوس وإلى شيء معين مشخص خارج الذهن. قالوا فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، يعني الروح لا يمكن الإشارة إليها، وهذا مخالفة لقول أهل السنة، بل الروح يشار إليها بعد خروجها من الجسد، كما سيأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الروح تبعه البصر. قال ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها، أي تلحق الروح بالمعدوم والممتنع. إذن هؤلاء القسم من الفلاسفة إنما وصف الروح بشيء ممتنع وبشيء كذلك يستحيل ماذا؟ وجوده. إذن الروح فيها ثلاث أقوال مثبتون لها، وهم على قسمين: أهل السنة والجماعة وطوائف أهل الكلام. وأهل السنة والجماعة يثبتونها من غير تمثيل ولا تشبيه بالموجودات المخلوقة، وأهل الكلام مع أنهم مثبتون لها إلا أنهم فقط ماذا؟ مثلوها بالأشياء المشاهدة، هل هي الجسم، هل هي البدن، أو هي جزء البدن، أو هي صفة من صفات البدن. والقسم الثاني وهم النفاة، وهم هؤلاء الفلاسفة الذين نفوا الروح وأتوا بماذا؟ بصفات تحيلها إلى العدم. قال وإذا قيل لهم، يعني إذا قيل للفلاسفة هؤلاء الضلال، إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، لا متحرك ولا ساكن، ولا جسم ولا عرض، ولا داخل ولا خارج، هذا يستحيل ماذا؟ وجوده. قالوا بل هذا ممكن، أي هذه الأوصاف ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، كما سبق الكليات الأمور الذهنية التي لا تعين ولا تشخص ويسبق فيها على الكثيرين، يسبق فيها على الكثيرين مثل لفظ حيوان، فإنه من الكليات، لفظ حيوان من الكليات الذي يصدق على كثيرين، على من له حياة، على من له حياة سواء كان من العقلاء أو من غير العقلاء. فكلمة حيوان هل هي مشخصة بالخارج أم أفرادها هم المشخصون بالخارج؟ ماذا الجواب؟ أفرادها هم المشخصون بالخارج، فزيد وعمر وفرس وغير ذلك، هذه الأفراد التي تصدق عليهم كلمة حيوان هم المشاهدون في الخارج. لكن كلمة حيوان هل لها وجود في الخارج؟ ليس لها وجود في الخارج. إذن هؤلاء الفلاسفة قالوا إذا قيل لهم إن أنتم وصفتم الروح بأشياء ممتنعة، قالوا بل هذا ليس بممتنع، فنحن الآن لا نقول بأن الكليات موجودة، الحيوان، النبات، الجماد إلى غير ذلك من الكليات التي ليست مشخصة وتصدق على كثيرين. قالوا هذه ليست موجودة إلا في الذهن ولا يشار إليها. هل يقال هذه الحيوانية أو يقال هذه النباتية إشارة حسية على وجود؟ لا يقال. فإذا كان الأمر كذلك ولا يشار إلى الكليات وهي موجودة، قالوا إذن نحن نقول بأن الكليات موجودة ولا نشير إليها. إذن كذلك الروح لا نشير إليها بإشارة حسية، وهي ماذا؟ وهي أمر إنما موجود في الذهن، ليس موجود بماذا؟ في الخارج. واضح هذا الرد؟ الشبهة والرد عليهم؟ شبهتهم؟ نعيدها. طيب الآن قالوا بأن الروح وصفوها بأوصاف ما لها ممتنعة، أوصاف ممتنعة، ثم قالوا بعد ذلك ولا يشار ماذا إليها، لا يشار إلى الروح إشارة حسية. نقضوا هذا الكلام أهل السنة والجماعة، نقضوا هذا الكلام، قالوا للفلاسفة هذا ممتنع، كيف نقول لا داخل ولا خارج ولا ساكن ولا متحرك إلى غير ذلك، ثم نقول ولا يشار إليها ونقول بأن الروح موجودة، بل هذه الأوصاف تصدق على المعدوم، بل على ماذا؟ على الممتنع. ماذا كان الجواب من الفلاسفة؟ قالوا نستطيع أن نأتي بشيء لا يشار إليه، بشيء لا يشار إليه وهو موجود. قيل لهم ما هذا؟ قالوا الكليات، الكليات مثل ماذا؟ كلمة حيوان. قلنا كلمة حيوان يشترك فيها أفراد، والأفراد هم المشخصون ماذا؟ الموجودون في الخارج. أما كلمة حيوان فليس لها وجود إلا في الذهن، مع أننا لا نستطيع أن نشير إلى الحيوان إشارة ماذا؟ حسية. وإذا كنا نقول ولا نشير إلى الحيوان إشارة حسية، مع أننا نقول الحيوانية موجودة أين؟ في الذهن، فالحيوانية موجودة ولا يشار إليها. قالوا فكذلك الروح لا يشار إليها وهي شيء ماذا؟ موجود. واضح هذا الكلام؟ طيب قال الرد عليهم وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. يعني قياسهم قياس مع ماذا؟ مع الفارق. قياسهم بالروح مع الكليات قياس مع ماذا؟ مع الفارق. فالروح موجودة وكذلك مشخصة إذا خرجت من ماذا؟ من الإنسان. إذا خرجت من الإنسان فهي إما أن تذوق النعيم وإذا كانت من أهلها ومن أهله، وإما أن تذوق الجحيم إن كانت من ماذا؟ من أهله. وكذلك لها صفات بأنها تخرج وبأنها كذلك تصعد إلى غير ذلك وتتحرك إلى غير ذلك من ماذا؟ من الصفات. وهذه الصفات لا تكون إلا لشيء مشخص معين، إلا لشيء مشخص كذلك معين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الروح تبعه ماذا؟ البصر، يعني نظر إليه البصر. فالروح إذن هي من الأمور المشخصة المعينة عندما تخرج من ماذا؟ من الأبدان. أما الكليات فإنها إنما كلية لأنها ذهنية، ولهذا لا نستطيع أن نشير إليها، فنقول الكليات ليست كمالة كالروح، الكليات أمر ذهني فلا يشار إليها، وأما الروح فإنها موجودة مشخصة معينة بعد أن تخرج من الأبدان. إذن هي من الأمور المعينة أم من الأمور الكلية؟ إذن هي من الأمور المعينة التي يجب أن يشار ماذا؟ إليها. قال وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، يعني ليس في التشخيص وفي الوجود العيني. قال فيعتمدون أي الفلاسفة فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا الخيال الذي يقولونه في الروح كذلك يقولونه في المبدأ، أي مبدأ الكون، وكذلك في المعاد إعادة ماذا الكون. ماذا يقولون في مبدأ الكون؟ يقول بأن العالم قديم وأنه ليس بمخلوق، يقولون بأن العالم قديم وليس كذلك بماذا بمخلوق، إنما هذا كان عن خيال وليس عن حقيقة شرعية ولا كذلك حقيقة ماذا عقلية. وكذلك في المعاد، في المعاد كذلك يقولون إنما المراد بالبعث والنشور هو البعث والنشور على الأرواح لا على الأجساد، إنما الأرواح هي التي تبعث لا الأجساد. إذا ما معنى النعيم؟ نعيم تلك الأرواح؟ قالوا سرورها. وما معنى العذاب والجحيم للأرواح؟ قالوا هو حزنها. إذا هذا هو تفسيرهم للمبدأ ومبدأ الكون وكذلك بعث الكون مرة أخرى. هذا هو قولهم، يعتمدون على الخيال لا من الشرع ولا كذلك من العقل الصحيح المستقيم، فكذلك يقولون في الروح كهذا القول. قال واضطراب النفاة المثبتة في الروح كثير، واضطراب النفاة المثبتة في الروح كثير وسبب واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير وسبب ذلك. النفاة هم من؟ الفلاسفة الضلال. والمثبتة من هم؟ لا، قال واضطراب النفاة والمثبتة، اضطرابهم هذا اضطراب يكون لمن من المثبتة؟ لأهل الكلام لا لأهل السنة. قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر، يعني المادة وعناصر الشيء، أي مادة الشيء وأصل الشيء. ويقولون هي أربع: الماء والنار والهواء والأرض، يعني التراب. هذه أربع عناصر: الماء والنار والهواء والأرض، هي عناصر وأصل وجود ماذا الأشياء. قال ولا من جنس العناصر والمولدات منها، يعني الأشياء المستخرجة من هذه الأصول، بل هي من جنس آخر. إذا لماذا اضطربوا؟ لأنه لا يوجد عندهم شيء يقيسون به الروح على وجه الحقيقة، وليست الروح أصلا مشاهدة عندهم، فلهذا اضطربوا. قال وبل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوك، يعني هؤلاء المقصود بهم الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوك، لا داخل ولا خارج ولا ساكن ولا متحرك إلى غير ذلك، التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. وأولئك يعني أهل الكلام يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. إلى هنا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه، قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم، وإطلاق القول عليها أي على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال فيه أقوال متعددة إصطلاحية غير معناه اللغوي. فهذا هو مذهب السنة والجماعة، أنهم يفصلون في المجمل، كما سبق بأنهم فصلوا بكلمة الحب يستدعي أو يستلزم المناسبة، فيفصلون بكلمة المناسبة ماذا تريدون بالمناسبة، هل تريدون به المجانسة أو تريدون به الموافقة أم تريدون به ماذا النسب والعلاقة. فكذلك لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي يجب التفصيل فيها ولا ترد مطلقا ولا كذلك تقبل مطلقا. قال فأهل اللغة، وسيأتي ذكر ماذا انقسام الناس واختلافهم كذلك في الجسم. قال فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، يعني بمعنى واحد، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون أي العرب تقول الروح والجسم، يعني الواو تقتضي ماذا المغايرة، الروح شيء والجسم ماذا شيء آخر. قال كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذن الشاهد من الآية هو أن الشيء الظاهر لنا من هؤلاء الذين تعجبوا ماذا لظاهرهم إنما هو الجسم، وأما الروح فهي أمر ماذا؟ أمر باطني. فالجسم هو الشكل الظاهر لنا، وأما الروح فهي شكل الباطني لنا. قال: وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. والجسم هو الذي يزاد في البسط، وأما الروح فلا، الروح ليست هي هذا الشيء الظاهر الذي يزاد بالسعة والنقص، وإنما الذي يزداد وينقص هو الجسم، وأما الروح فهي شيء آخر. قال: وأما أهل اللغة فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. وأما أهل الكلام صح. قال: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، وهذا تعريف عام. إذا قلنا بأن الجسم هو موجود لقلنا بأن الهواء جسم، وهذا باطل، ولقلنا بأن الليل والنهار كذلك جسمان، وهذا كذلك ليس بصحيح. فهذا التعريف هذا تعريف عام. قال: الجسم هو الموجود. وعلى ذلك هل يقال الروح جسم؟ إذا قالوا بأن الجسم هو الموجود هل يصح أن نقول إذن الروح جسم؟ نعم، يصح لنا أن نقول بأن الروح جسم لأن الروح موجودة. قال: ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه، وهذا قول نظار الكرامية. نظار الكرامية يقولون بأن الجسم هو القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره بالقيام. قال: ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، وهو قول الأشاعرة والمعتزلة، يقولون بأن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. والجواهر المنفردة أو الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل، هو الشيء الذي لا يتجزأ ولا يقبل للتقسيم ولا يشخص ولا يرى، هذا هو تعريف الجوهر الفرد أو الجواهر المنفردة، هو الشيء الذي لا يجزأ ولا يقبل للتقسيم ولا يشخص ولا يرى، هذا يسمونه بالجوهر الفرد. وهذا الجوهر الفرد إذا انضم إليه جوهر آخر ثم انضم إليه جوهر آخر وهكذا تكون جسما، تكون جسما. وهذا القول قول باطل قد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالغ في نكارته. قال: ومنهم من يقول هو، أي الجسم، هو المركب من المادة والصورة. المادة هو أصل الشيء، والصورة هو شكل الشيء وهيئته. فمثلا الباب المصنوع من الخشب، هذا الباب له صورة، هذا الصورة هو الشكل، شكله هي صورته، وأصله ومادته هو ماذا؟ الخشب. فالمادة هو أصل الشيء والصورة هي الشكل. فقالوا كل شيء له مادة وأصل وله صورة وشكل فهو الجسم. قال: وكل، وهذا هو قول الفلاسفة. قال: وكل هؤلاء يقولون إنه، أي الجسم، مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، يعني لا هو من المادة والصورة ولا هو من الجواهر المنفردة ولا هو كذلك من المادة، من ماذا؟ من المادة والصورة ولا الجواهر المنفردة. قال: ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك، كل ما يشار إليه ويقال هو هنا أو هو هناك، قالوا هذا هو ماذا؟ هذا الجسم. ومن أصح تعاريف الجسم أنه ما يقبل الإشارة الحسية. قال: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وهو في صحيح مسلم. قال: وإنها تقبض ويعرض بها إلى السماء، كما جاء من حديث البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو في الصحيح المسند. قال: كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، إذا قالوا الجسم هو ما يشار إليه فيقال نعم. ماذا يقال؟ بأن الروح جسم، يقال بأن الروح جسم. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يفصل في مسألة الروح، يفصل في مسألة الروح ويقول: الروح إذا كانت في ابن آدم قائمة بغيرها، وإذا خرجت من ابن آدم كانت قائمة بنفسها. فإذا كانت في جسم ابن آدم فهي كصفة العلم مثلا، العلم قائم بمن؟ قائم بالموصوف العالم. وكذلك الروح قائمة بمن له الحياة وله الروح والحركة التي تبعثها الروح. أما إذا خرجت الروح من الجسم فيقال لها قائمة بماذا؟ بنفسها، قائمة بنفسها. قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك، ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاطرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. وكذلك هناك ثالث، وهو إخبار الصادق عنه، إخبار الصادق عنه. إذا أخبرك الصادق عن كيفية الشيء الغائب نصدقه أو لا نصدقه؟ نصدقه، لأنه صادق بذلك. إذا معرفة الشيء الغائب ومعرفة كيفيته تكون إما أن تشاهده أو أن تشاهد شيئا هو نظير لذلك، أو أنك تسمع الوصف والكيفية من الصادق بذلك الخبر. قال: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته أي اختلافه لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفاته. إذن هذا هو المراد والمقصود من ضرب هذا المثل، أي أن الروح إذا لم يستطع البشر أن يحدوها ولا أن يكيفوها، وهي مخلوقة متصفة بصفات معلومة، فمن باب أولى أن الرب تعالى الخالق لهذا الكون والخالق لهم والخالق لهذه الروح الموصوف بصفات المعلومة لنا المسمى بأسماء وكذلك المنسوب له تلك الأفعال، بأن كيفيته لا تعلم من باب أولى. قال: فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، أي يكيفوا الله، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، وهم من؟ الفلاسفة، نفوا صفات الروح، بل نفوا ماذا؟ الروح. إذن هم ماذا؟ معطلون جاحدون للروح. قال: ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها، وهم أهل الكلام لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات أي موجودة. قال: مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. إلى هنا تعالى عليه. قال: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. طيب، جزاهم الله خير. طيب، ونسينا أن ننبذ الموضوع الذي جرى أمس، إن شاء الله ذكرنا غدا بإذن الله. طيب، حديث بريدة. طيب، ماذا سبق أن وعد الشيخ رحمة الله عليه بأن يكتم هذه القاعدة أو هذا الأصل بخاتمة جامعة وفيها سبع قواعد، فيها سبع قواعد، والقاعدة السابعة في تردد، يعني أنا في تردد هل نأخذها أو لا نأخذها، لأن في المرة السابقة عندما كنا ندرس الأخوة فيها كنا نعيد الدرس الواحد ثلاث مرات في اليوم، ثم اليوم الثاني نعيده ثلاث مرات وهكذا. وقد تركها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وتركها كذلك الشيخ صالح رحمة الله تعالى عليه، والشيخ كذلك الجامي إنما أخذ طرفا منها وترك الباقي. فالله أعلم، نستغفر الله، نستغفر الله إن شاء الله، ونرد بعد ذلك حين نصل إلى نهاية القاعدة السادسة هل ندخل في السابعة أم لا، فإن شاء الله يكون الجواب هنا بإذن الله تعالى، لأنها مساء فيها من المسائل الكلامية المحضة، المسائل الكلامية المحضة. فما أدري هل كان الأخوة يعني عندما يستصعبون الشرح هل كان مني أنا ما أوفي بالشرح أو كان من فهم ماذا الأخوة، فلهذا نستغفر الله إن شاء الله وننظر هل نطرقها أو لا. طيب، قال فصل: وأما لا تستعجلوا عليها، نسمع تقليب الصفحة، لا تستعجلوا ستأتي إن شاء الله. لا بس أنا من باب التنبيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نابعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، يعني هو معلوم بأن الإنسان حين يختم كتابه بخاتمة يجعل له ورقة أو ورقتين هكذا، لكن الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه نتيجة لقوة استطراده فإنه جعلها أكبر من ماذا؟ لعلها أكبر من الأصل، أكبر من الأصل. قال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأكله سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وكما سبق بأن النفي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون نفيا محضا، وإما أن يكون نفيا غير محض. وعرفنا هذا وهذا، وقلنا وما هو الوارد في الكتاب والسنة في باب المطالب الإلهية. فالنفي المحض هو الذي لا يتضمن إثباتا بأن خلص في دلالته على النفي المحض، وأما النفي غير المحض فهو ما يتضمن إثباتا، فهو ما يتضمن إثباتا. فإذا قلت مثلا: زيد ليس ببخيل، زيد ليس ببخيل، هذا النفي من ورائه إثبات، وهو إثبات ماذا؟ الكرم، إثبات الكرم. إذا هذا نسميه نفي غير محض، غير خالص. فهذا الذي وجد في الكتاب والسنة في المطالب الإلهية. أما النفي المحض فهو الذي ليس من ورائه إثبات، ليس من ورائه إثبات. إذا قلت لرجل: أنت لست بزبال، أنت لست بطباخ، أنت لست بكناس، ما هو الإثبات؟ هل هذا مثل لست ببخيل أي كريم، لست بجاهل أي بعالم، هل هذا منه أو ليس منه؟ لا شك أنه ليس منه. فهي قولك لرجل: أنت لست بطباخ، ليس من ورائه ماذا؟ إثبات. إذا هذا نسميه نفيا محضا خالصا، ليس فيه ماذا؟ إثبات، ليس فيه إثبات. وأما قولك لست ببخيل، هذا النفي من ورائه إثبات، أي أنت كريم. إذا هذا نفي وهذا نفي، ولا شك أن الوارد في المطالب الإلهية هو النفي غير المحض. فالله تعالى إذا نفى عن نفسه شيئا إنما أراد من ذلك إثبات شيئا آخر من ورائه. فإذا نفى عنه سبحانه العجز ويريد بذلك أنه ماذا؟ أنه قادر. وإذا نفى عنه اللغوب دل على أنه ماذا؟ من يكمل؟ أنه ما معنى اللغوب؟ التعب، على أنه قوي، قادر، على أنه قوي وماذا؟ وقادر، ولا يعجزه شيء. إذن هذا النبي إنما يتضمن من ورائه إثبات، يتضمن من ورائه إثبات، فهذا هو الوارد في الكتاب والسنة في المطالب الإلهية. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، أي إذا تضمن إثباتا قلنا هذا النفي هو غير المحض. قال: وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، هذا الذي نسميه النفي ماذا؟ المحض الخالص. قال: لأن النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا قال لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، يعني قولك لست بك الناس، لست بك الناس ليس من ورائه ماذا؟ إثبات، إنما هذا نفي محض. والنفي المحض هل هو شيء؟ ليس بشيء، لأنك نفيت عنه كونه مكنسا لكن لم تثبت من ورائه شيئا، لم تثبت من ورائه شيئا، إذن هذا النفي ليس بشيء. وما كان ليس بشيء هل هو كمال أو هو مدح؟ إذا كان ليس بشيء فمن باب أولى أنه ليس بمدح وليس كذلك بماذا؟ بكمال. وضح إلى هنا؟ طيب ها؟ ذم؟ لا ليس ذم، يعني إذا كان هو المعهود كان ذما، ولكن إذا كان ليس هو المعهود بل نوع بين هذا وهذا فهذا ماذا؟ يعني وحده يكون من سوء الأدب مع الكبير. فمثلا إذا دخل رجل على سلطان وقال له أنت لست بزبال ولست بكناس ولست بحجام إلى غير ذلك، ماذا تتوقع من السلطان؟ يكافئه أو يلومه؟ لا شك أنه سوف يلومه. وإذا دخل آخر على سلطان وقال له أنت لست ببخيل لست بعاجز ولست بجاهل، هل يكرمه أو يلومه؟ لا شك أنه سوف يكرمه، لأن هذا كمال وذاك سوء أدب. قال والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. إذن هذا السبب الأول بعدم ثبوت النفي المحض الخالص في المطالب الإلهية، لأنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فكيف يكون كمالا أو يكون مدحا. السبب الثاني قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، هذا هو يعني النفي المحض الذي ليس من وراء إثبات إنما هو إما للمعدوم أو للممتنع. فإذا قلت لرجل أنت لست بس أو قلت في رجل ليس بسميع، ليس بسميع، إذن هذه من صفات ماذا؟ المعدوم، هذه من صفات المعدوم. وإذا قلت في رجل لست بسميع أو لست بعالم ولا جاهل، لست بعالم ولا كذلك بجاهل، هذا من صفات ماذا؟ الممتنع. قال والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، إذن هذان السببان. والسبب الثالث كما سبق بأنه سوء أدب، لأنه سوء أدب مع المخاطب. قال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، يعني حفظهما أي السماوات والأرض. قال وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى لا تدركه الأبصار، نفاها أي نفى الإدراك لكماله وعظمته، لكماله وكذلك عظمته، فهو الكبير المتعال. فإذا كان كذلك فلا يحاط بالله تعالى رؤية، فقوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به حين رؤيته، فالمثبت هو الرؤية والمنفي هو الإدراك وكذلك الإحاطة. إذا هذا النبي إنما جاء لكمال عظمته وكذلك لكمال جلاله. قال وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك. الإدراك أي الإحاطة، أي الإحاطة بجوانب المرء. قال الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية. إذن أيهما أعم، الإحاطة أو الإدراك بمعنى واحد أو الرؤية؟ لا شك أن الرؤية هي أعم، الرؤية هي أعم، لأن رؤيتك لشيء إما أن يكون بإحاطة وإما أن يكون ليس بإحاطة. فمثلا إذا كان القلم بيدك وقلت رأيت القلم، هذه الرؤية عن إحاطة أو بعدم إحاطة؟ لا شك أنها بماذا؟ بإحاطة، لأن القلم شيء صغير وهو بيديك وقد أحط بجميع جوانبه. فإذا قال قائل رأيت السماء، هل هذه الرؤية رؤية إحاطة أم رؤية خالية عن الإحاطة؟ لا شك أنها خالية عن الإحاطة، لأنك عندما رأيت السماء ما أدركت جميع ما لا جوانبها. إذن الرؤية عامة، الرؤية عامة، والله تعالى إنما نفى الخاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي ماذا؟ العام. نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. فإذا قال قائل ليس عندي علم بالنحو، ليس عندي علم بالنحو، هل نقول إذا ليس عنده علم بجميع العلوم؟ لا، وإنما نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. فإذا قال ليس عندي شيء من العلوم، إذا هذا نفي ماذا؟ نفي عام لجميع أفراده. والله تعالى إنما نفى الرؤية الخاصة، لا تدركه الأبصار، معناه لا تحيط به الأبصار. إذن أثبت الرؤية التي ليست بإحاطة ولا إدراك، ونفى الرؤية التي تكون مع ماذا؟ إدراك ومع إحاطة. إذن قوله لا تدركه الأبصار إثبات الرؤية، لكن الرؤية ليست بماذا؟ بإحاطة ولا كذلك بإدراك. والناس انقسموا في هذه الآية إلى قسمين، انقسموا إلى قسمين، لا ولا لا تدركه الأبصار، انقسموا إلى قسمين. فمنهم من يقول النفي ها هنا هو نفي الإحاطة، والقسم الثاني قالوا بل المنفي ها هنا هي الرؤية، لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. والقسم الأول هم السلف، لا شك بأنهم السلف الذين قالوا لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وإنما تراه من غير إحاطة. القسم الثاني الذين قالوا بأن الإدراك المنفي هاهنا هو الرؤية انقسموا إلى ثلاثة فرق، انقسموا إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قالوا لا تراه الأبصار في الدنيا وتراه في الآخرة، لا تراه الأبصار في الدنيا وتراه في الآخرة. إذا حملوا النبي لا تدركه الأبصار، حملوه على ماذا؟ على الدنيا، على الدنيا، مع تفسيرهم الخاطئ بأن الإدراك هاهنا بمعنى الرؤية، بمعنى الرؤية. وسيأتي الأدلة بأن الإدراك ليس هو الرؤية العامة. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول هم جماعة من السلف كأبي العالية وكذلك نعيم بن حماد وكذلك إسماعيل بن علية وجماعة كما ذكرهم اللالكائي في شرح الاعتقاد. القول الثاني من قالوا لا تراه الأبصار في الدنيا وكذلك في الآخرة، لا تراه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء هم الجهمية. والفريق الثالث قالوا لا تدرك الأبصار في الدنيا ولا تدرك في الآخرة، لكن الله تعالى يجعل للمتقين حاسة سادسة بها يستطيعون الرؤية، بها يستطيعون الرؤية. وهذا قاله جماعة من المعتزلة كضرار بن عمرو وكذلك حفص الفرد، وجماعة منهم من قالوا بأن الله تعالى يحدث للمتقين حاسة سادسة بها يرون الرب تعالى. إذا هذه الأقوال في هذه الآية، ولا شك أن القول الأول هو الراجح، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. ودليل ذلك قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، أي قال موسى كلا. إذا هذا النفي كلا، هل هو كلا لسنا بمدركين أو لسنا بمرئيين، لا شك أن موسى نفى الإدراك. لا ماذا نفى الإدراك؟ فلما ترى الجمعان، أي كل رأى الآخر، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن هذه رؤية وهذا إدراك، هذه رؤية وهذا ماذا إدراك. الرؤية الأولى فلما ترى الجمعان من غير إدراك ولا إحاطة، فلما ظنوا برؤيتهم وعلموا بأنهم قد رأوهم قالوا إنا إذن لمدركون، أي إنا لا محاطون، إنا لا محاطون. فموسى قال كلا. لماذا قال كلا أو لأي شيء قال كلا؟ للإدراك. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله تعالى، وهو قول تعالى لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا تخافوا دركا ولا تخشى. فالله تعالى وعد موسى بأنه ليس بمدرك، بأنه ليس بمدرك، ولم ماذا ينفي عنه الرؤية. فالرؤية ثابتة، الرؤية ثابتة، لكن الإدراك ليس بماذا؟ ليس بثابت. فلهذا موسى نفاه، لأن ربه قد وعده بأنه ليس بمدرك هو ولا كذلك قومه. إذا من هذه الآية، من هاتين الآيتين يتضح لنا أن الإدراك شيء وأن الرؤية ماذا؟ شيء آخر. فالإدراك إنما هو رؤية خاصة، بمعنى رؤية مع ماذا؟ إحاطة، رؤية مع إحاطة. أما الرؤية فهي عامة، قد تكون مع إحاطة فتسمى إدراكا، وقد تكون ليست بماذا؟ ليست بإحاطة، فيقال لها ماذا؟ يقال لها رؤية. إذن الصحيح في الآية أن تفسير الإدراك إنما هو ماذا؟ الإحاطة، إنما هو الإحاطة. فإذا قال قائل في قوله تعالى فلما في ماذا في فرعون حتى إذا أدركه هكذا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. الآن الغرق أدرك وأحاط بماذا؟ بفرعون، هكذا أدرك وأحاط بفرعون. هل الغرق رأى فرعون